الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبدأ الثالث من المبادئ العامة التي تعرض لها المصنف رحمة الله عليه يرتبط بمبحث تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية. وفي البداية لا بد من تحرير محل المساحة، وفي هذا المجال نذكر أولا أن هذا البحث إنما يكون له مجال بعد الفراغ عن أن الأمارات حجة في إثبات لوازمها. أما لو بنينا على أن الأمارة لا تثبت المدلول الالتزامي فلا معنى للبحث حينئذ عن أنه إذا سقطت أمارة بلحاظ مدلولها الالتزامي فهل يسقط المدلول بلحاظ مدلولها المطابقي، فهل يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية أو لا؟ فإن سقوط شيء عن الحجية فرع حجيته، إلا إذا كان من أول الأمر ليس بحجة فلا معنى لكي نبحث عن بقاء حجيته أو سقوط حجيته. إذن لابد في مرحلة سابقة أن نثبت بأن الأمارة حجة في المدلول المطابقي والمدلول الالتزام. بعد ذلك يأتي البحث أنه إذا سقطت الأمارة عن الحجية في المدلول المطابقي هل تسقط عن الحجية في المدلول الالتزام أم لا تسقط. أما إذا كنا من قبل قد ثبت لدينا أن الأمارة ليست حجة في المدلول الالتزامي فلا معنى للبحث عن سقوطها وعدم سقوطها. هذه هي النقطة الأولى في تحرير محل النزاع. النقطة الثانية، قرأنا في المنطق أن اللازم على قسمين. القسم الأول اللازم المساوي لملزومه كما هو الحال بين العلة والمعلول بشرط أن لا يكون للمعلول علة أخرى. فمثلا بين طلوع الشمس ووجود النهار، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، وجود النهار لازم لطلوع الشمس ولكنه لازم مساوي. إذا وجد طلوع الشمس وجد طلوع النهار، وإذا عدم طلوع الشمس إن عدم طلوع النهار. هذا هو القسم الأول اللازم المساوي لملزومه، وهو الذي يدور أمره بينه وبين ملزومه من ناحية الوجود والعدم. فإذا وجد الملزوم وجد اللازم، وإذا فقد الملزوم فقد اللازم. القسم الثاني اللازم الأعم من ملزومه، وهو الذي يصدق في حقه أنه إذا وجد الملزوم وجد اللازم، أما إذا فقد الملزوم ليس من الضروري أن يفقد اللازم لإمكان وجود علة أخرى يترتب عليها ماذا؟ اللازم. كما هو الحال في الملازمة الواقعة بين الشمس وبين الحرارة، إذا وجدت الشمس وجدت الحرارة، لكن إذا فقدت الشمس ليس من الضروري أن تفقد الحرارة، فيقال للحرارة بأنها لازم أعم من الشمس، توجد مع الشمس ومع غير الشمس كالمدفأة مثلا. صار واضح؟ فإذن اللازم ينقسم إلى قسمين، لازم مساو ولازم أعم. النزاع بينهم ليس في اللازم المساوي لوضوح أن الملزوم إذا سقط عن الاعتبار لا يبقى ما يدل على اللازم باعتبار أنه مساو، باعتبار أنه مساو. مثلا لو جاءنا مخبر فقال الشمس طالعة، فنحن فهمنا من هذا الكلام مدلولا مطابقيا وهو طلوع الشمس، ومدلولا التزاميا وهو وجود النهار، ووجود النهار بحسب الفرض لازم مساو لطلوع الشمس. فتبين لنا أن هذا المخبر كاذب في إخباره، فسقط المدلول المطابق عن الاعتبار وهو طلوع الشمس، فبطبيعة الحال أن يسقط المدلول الالتزامي، لأن هذا المدلول الالتزامي هو مدلول الالتزام لهذا المدلول المطابق، وليس مدلولا التزاميا أيضا لشيء آخر، بحيث إذا سقط الأول يبقى احتمال أن يوجد المدلول الالتزامي لاحتمال أن توجد له علة أخرى. مثلا الآن في المدلول الالتزام الأعم إذا سقط الملزوم، مثلا تبين أن الشمس غير طالعة، فليس من الضروري أن تنعدم الحرارة لاحتمال أن توجد علة أخرى كالمدفأة. بينما في المدلول الالتزام المساوي إذا سقط المدلول المطابق لابد أن يسقط المدلول الالتزامي. من هنا يتضح أن النزاع بين العلماء إنما هو في المدلول الالتزامي ماذا؟ الأعم لا المساوي. صار واضح هذا الشيء؟ إذن نرجع إلى أصل سؤال البحث. لا شك ولا ريب كما ثبت في البحث السابق أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابق في الحجية، فالسؤال هنا في هذا البحث هل هو تابع له في عدم الحجية؟ بمعنى أنه إذا سقط المدلول المطابق عن الحجية هل يسقط المدلول الالتزامي أو لا؟ فهناك قاعدة تقول أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابق ثبوتا وماذا؟ وسقوطا. ثبوتا وسقوطا، بمعنى ثبوتا ما معنى؟ أن المدلول الالتزامي تثبت حجيته بنفس ثبوت حجية المدلول المطابق، هذا ثبوتا. سقوطا ما معناه؟ أن المدلول الالتزامي يسقط عن الحجية بتبع سقوط المدلول المطابق عن الحجية، هذا معناه أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية ثبوتا وماذا؟ والسقوطا. وهناك قول آخر يرى لا، أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابق ثبوتا ولكنه غير تابع له سقوطا، يعني يمكن أن يسقط المدلول المطابق عن الحجية ويبقى المدلول الالتزامي على الحجية، فهذا يقال المدلول الالتزامي تابع ثبوتا غير تابع سقوطا. هذا هو عنوان البحث، تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية. لكن هنا التبعية بلحاظ أي مقام؟ بلحاظ مقام السقوط. في البحث السابق بحثنا بلحاظ مقام الثبوت، صار واضح هذا الشيء؟ النقطة الثالثة في تحرير محل النزاع، لابد أن نشرح ما المقصود من أن المدلول المطابقي إذا سقط عن الحجية، كيف يسقط المدلول المطابقي عن الحجية حتى نعرف بعد ذلك أنه هل يتبعه المدلول الالتزامي أو لا يتبعه. سقوط المدلول المطابقي عن الحجية على نحوين، على نحوين، إما ما يرجع إلى نقصان في المقتضي، وإما ما يرجع إلى وجود مانع. أما ما يرجع إلى وجود المانع مثل ماذا في الروايات؟ مثل المعارض، مثلا جاءني خبر يقول لي صلاة الجمعة واجبة، صلاة الجمعة واجبة، فلها مدلول التزامي وهو أني أعاقب على تركها، ليس هذا مدلول التزامي لوجوب صلاة الجمعة؟ كيف يسقط هذا الخبر وهو أن صلاة الجمعة ماذا؟ واجبة، من ناحية وجود المانع. إذا وجد له معارض، جاء خبر آخر يقول ماذا؟ يقول صلاة الجمعة محرمة، ولم نتمكن من الترجيح بينهما، وكنا نرى أنه مع عدم الترجيح في باب التعارض ماذا يحصل؟ تساقط. ولا هذا ليس متفق عليه، طبعا هناك نظرية التخيير استفدنا. فإذا مع عدم وجود مرجح يؤدي ذلك إلى التساقط، فهذا الخبر الذي يخبر عن وجوب صلاة الجمعة سقط عن الحجية. فإذا أحد منشأي السقوط عن الحجية وجود المانع. المنشأ الآخر عدم تمامية المقتضي، جاءني خبر أخبرني بوجوب صلاة الجمعة فيدل بالدلالة الالتزامية على أني أعاقب على الترك، ثم تبين لي أن المخبر فاسق أو كاذب. الفسق والكذب نقصان في ذات المقتضي، لا أنه مانع من العمل بالمقتضي، لأن المقتضي لحجية الخبر هو العدالة والوفاقة، فتبين أنه لا يوجد عدالة ولا يوجد وفاقة. بالتفت جيدا، فحينئذ سقط المدلول المطابق عن الحجية. لكن في هذا التعبير، في هذا المنشأ الثاني، يوجد مسامحة ظاهرة. أي تعبير؟ أن نقول سقط المدلول المطابق عن الحجية، لم يكن هناك حجية حتى تسقط، ففي هذا التعبير يوجد نوع من المسامحة. نعم، في المنشأ السابق التعبير صحيح، لأن المقتضي للحجية ماذا؟ موجود، وإنما وجد ماذا؟ مانع. أما هنا أصل الاقتضاء غير موجود، لم تكن هناك حجية حتى ماذا؟ حتى تسقط. بخلافه في التعارض، لأن التعارض إنما يكون بين ماذا وماذا؟ بين حجتين، لا تعارض بين ما هو حجة، بين الحجة واللا حجة. اللا حجة ساقط بذاته فلا يعارض الحجة، ملتفت؟ فإذا في هذا التعبير، في هذا المنشأ الآخر، يوجد نوع ماذا؟ من التسامح. واضح هذا الشيء؟ المهم، بأي منشأ من هذين المنشأين سقط المدلول المطابقي عن الحجية، حينئذ يأتي البحث أنه هل بعد ذلك يجوز لنا أن نتمسك بالمدلول الالتزامي أو لا يجوز. إذن هذه نقاط ثلاثة في تحرير محل النزاع. المشهور هو القول بالتبعية، بل كاد أن يكون اتفاقيا عند المتأخرين. يمكن أن يستدل على ذلك أو يستفاد من عبارة المصنف رحمة الله عليه وجوه ثلاثة لإثبات تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقة. الوجه الأول ما ربما قد يتوهمه الإنسان في الابتداء، حاصله يعني هذا الدليل دليل توهمي، حاصله أنه ثبت في علم المنطق أن الدلالة الالتزامية متفرعة على الدلالة المطابقة. قرأنا في المنطق أن الدلالة تنقسم إلى كم قسم؟ الدلالة الوضعية اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مطابقية، تضمنية، وماذا؟ والتزامية. والدلالة المطابقية دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، الدلالة التضمنية دلالة اللفظ على جزء ما وضع له، والالتزامية دلالة اللفظ على خارج ما وضع له. هناك في التضمنية والالتزامية قالوا بأن دلالة اللفظ على جزء ما وضع له بعد دلالته على تمام ما وضع له، فلذا تكون الدلالة التضمنية فرع للدلالة ومتفرعة على الدلالة مطابقة. وكذا الحال، قالوا دلالة اللفظ على خارج ما وضع له فرع دلالته على معناه الذي وضع له، ملتفت جيدا. ومن هنا كانت الدلالة الالتزامية، كان الاستعمال المجازي متفرع على الاستعمال الحقيقي، لأن الاستعمال المجازي استعمال غالبا في لازم ما وضع له. أنت تستعمل في الأسد في الشجاع، الشجاعة من لوازم الأسد، التفتنا. وكذلك الحال في المجازل المرسل، ليس فقط في الاستعارة. فإذا الدلالة الالتزامية متفرعة على الدلالة المطابقية، لكن أين؟ في الوجود والتكوين. دلالة اللفظ على خارج المعنى بعد دلالته على داخل المعنى. من هنا قد يتوهم متوهم أنه إذا كان لدينا فرعية في مقام الدلالة فليكن لدينا فرعية في مقام الحجية، كما أن وجود الدلالة الالتزامية متفرع على وجود الدلالة المطابقية، فلتتفرع حجية الدلالة الالتزامية على حجية الدلالة المطابقية. فإذا وجدت حجية الدلالة المطابقية توجد حجية الدلالة التزامية، وإذا فقدت تفقد حجية الدلالة الالتزامية. فللوهلة الأولى قد يستدل بهذا الدليل، إلا أن هذا الدليل واضح البطلان باعتبار أنه فيه إسراء لحكم عالم إلى عالم آخر، فيه تعميم لقانون عالم على عالم آخر. تفرع الدلالة الالتزامية على المطابقية وجودا من شؤون عالم التكوين، بينما تفرع الدلالة، تفرع الحجية الدلالة الالتزامية على حجية الدلالة المطابقية من شؤون عالم الجعل، فما هو ثابت لأحدهما لا يعطى للآخر. في عالم التكوين الأمر يدور بين العلية والمعلولية، قانون الحاكم هناك هو العلية والمعلولية. الدلالة الالتزامية متفرعة على الدلالة المطابقية لكون الدلالة المطابقية علة لها، بينما في عالم الجعل والاعتبار المناط ليس تابع للعلية والمعلولية، وإنما تابع لسعة الاعتبار ولضيق الاعتبار. فللمعتبر أن يعتبر إحدى الدلالتين ولا يعتبر الدلالة الأخرى، فلا تفرع بينهما في مقام الاعتبار. وصرف التفرع في مقام التكوين لا يلازم التفرع في مقام الاعتبار. واضح هذه النقطة؟ فبناء على ذلك ثبوتان لا مانع من أن المعتبر والجاعل يعتبر الدلالة الالتزامية حجة ولا يعتبر الدلالة المطابقية حجة، لأن أمره بيد المعتبر، فله أن يفكك في الحجية، له أن يثبتهما معا، له أن يسقطهما معا، له أن يعتبر الأول دون الثاني، له أن يعتبر الثاني دون الأول. واضح هذا الشيء؟ فإذن لا يقاس شؤون عالم التكوين على شؤون عالم، أو لا يقاس شؤون عالم الاعتبار على شؤون عالم التكوين. واضح هذا المطلب؟ إذن هذا الوجه البدوي غير صحيح. الدليل الثاني الذي تمسك به لإثبات التبعية ما سلكه السيد الخوئي رحمة الله عليه في يوم من الأيام. كنت في الحرم، هذه قبل تقريبا 15 سنة ربما أكثر، كان كل العرب، يعني عادة متعارف كل العرب قبل صلاة المغرب والعشاء تجدهم في الحرم، يعني كل الطلاب العرب من جميع الجاليات، خصوصا في أيام الصحو مثل أيام الصيف وأيام الربيع، لأن الصلاة تكون في باحة الحرم، في ساحة الحرم ليس في الداخل، فقبل الصلاة يأتون للمباحثة للتحدث. ومن اللطائف أنه في السابق مثلا أتذكر كانت تذكرة السفر ذهابا وإيابا إلى لبنان 2000 تومان، علما أن الذي كان يسافر في الصيف 10% من الطلاب، 10% من الطلاب، ليس الكل يملك أن يستطيع أن يسافر. فلذا تجد في الصيف أنه كل الطلاب مثلا يأتون إلى الحرم. كان المرحوم السيد مرعشي نجفي هو الذي يصلي هناك. ففي يوم من الأيام أنا جالس هنا مثلا، وفي خلفي يوجد شخصان يتباحثان. المهم هذا أحد المتباحثين يشرح، فيقول قال السيد الأستاذ، يعني ويقصد السيد الخوئي، يعني هو المصنف يقول قال السيد الأستاذ، أما أنا وأنت لا نقول قال السيد الأستاذ كيفما كان. سابقا كانت الأجواء أفضل من هذا الجو، يعني تقريبا سواء كان الأجواء العلمية أو الأجواء الروحية والعاطفية، كيفما كان. نرجع إلى أصل البحث. السيد الخوئي رحمة الله عليه عنده دليل على إثبات ماذا؟ الملازمة، ودليله مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى مسلمة وأثبتناها عندما حررنا محل النزاع، وهي أن الدلالة الالتزامية إذا كانت من قبيل اللازم المساوي فحتما تابعة للحجية. هذه المقدمة الأولى. الآن في تحرير محل النزاع قسمنا اللازم إلى قسمين، لازم مساوي ولازم عام، وقلنا اللازم المساوي حتما يتبع المدلول المطابق في الحجية، لأنه إذا سقط المدلول المطابق لا يبقى ما يدل على المدلول الالتزامي، لأنه مفروض أنه ماذا؟ مساوي له، واللازم المساوي تابع ثبوتا وسقوطا للمدلول المطابق. فإذا المقدمة الأولى مسلمة، وهي أن الدلالة الالتزامية إذا كانت من قبيل اللازم المساوي فهي تسقط عن الحجة. هذه مقدمة ماذا؟ مسلمة. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية حاصلها أن جميع المداليل الالتزامية من قبيل اللازم المساوي. ثم عندنا لازم، ما عندنا لازم أعم، كل المداليل الالتزامية، المداليل الالتزامية للأمارات من قبيل اللازم المساوي. المقدمة الأولى مسلمة، أما المقدمة الثانية تحتاج إلى إثبات. حاصل ما أفاده في إثبات المقدمة الثانية أنه لو جاء شخص وأخبر عن دخول زيد إلى الفرن وهو مستعر، مدلول المطابق دخول الشخص إلى النار، المدلول الالتزامي ما هو؟ والاحتراق. لكن الذي يخبر عن دخول الفرن هل يخبر عن الاحتراق في داخل السيارة أو يخبر عن الاحتراق في داخل الفرن؟ عن ماذا يخبر؟ عن الاحتراق في داخل الفرن. صحيح الاحتراق ذات الاحتراق مطلق، عندك احتراق في داخل الفرن، عندك احتراق في البيت، عندك احتراق في السيارة، لكن الحصة التي وقعت طرفا للملازمة أي احتراق؟ احتراق ناشئ عن دخول الفرن. هذا الاحتراق الناشئ عن دخول الفرن لازم المساوي لدخول الفرن وليس أعم منه، إذ ليس له علة أخرى. الاحتراق الناشئ عن دخول الفرن علته منحصرة بأي شيء؟ بدخول الفرن. فدائما في عملية الإخبار المدلول الالتزامي ماذا؟ مساوي للمدلول المطابق. شوف الذي يخبر عن طلوع الشمس يخبر عن وجود الحرارة. حرارة بحد ذاتها قد تكون معلولة للشمس، قد تكون معلولة للمدفأة، لكن الذي يخبر عن طلوع الشمس المدلول الالتزامي ما هو؟ مدلول الالتزامي هو الحرارة الناشئة عن طلوع الشمس، لا مطلق الحرارة. الذي يخبر عن طلوع الشمس لا يخبر عن حرارة ناشئة من المدفأة، واضح هذه النقطة؟ وإنما يخبر عن حصة خاصة من الحرارة. فاللازم هو لا مطلق الحرارة، اللازم هو ماذا؟ هو حصة خاصة من الحرارة. هذه الحصة الخاصة من الحرارة مساوية لطلوع الشمس أو أعم؟ مساوية. فإذن المدلول الالتزامي دائما وأبدا مساو للمدلول المطابقي. تفكر كيف صار الاستدلال؟ المقدمة الأولى ماذا كانت؟ أن اللازم المساوي قطعا تابع للدلالة المطابقية. ثم المقدمة الثانية، وكل اللوازم مساوية، فماذا ينتج؟ أن كل اللوازم تابعة للدلالة المطابقية. صار واضح الدليل الذي أقامه السيد الخوئي؟ فإذا ثبت لدينا بمقتضى هذا الدليل أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية. فإذا عمدة دليل السيد الخوئي هو إرجاع جميع المداليل إلى مداليل التزامية ماذا؟ مساوية. واضح هذا الشيء؟ نقرأ هذا المقطع. تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. إذا كان اللازم المدلول عليه من قبل الأمارة بالدلالة الالتزامية من قبيل اللازم الأعم، شوف من هنا نفهم أن النزاع في أي شيء؟ اللازم الأعم، فهو محتمل الثبوت حتى مع عدم ثبوت المدلول المطابق. ليش محتمل الثبوت؟ لإمكان أن يكون له علة أخرى قد وجدت. وحينئذ إذا سقطت الأمارة عن الحجية في المدلول المطابق لوجود معارض أو للعلم بخطائها، شوف لوجود معارض، هذا المنشأ، منشأ السقوط يرتبط بماذا؟ بالمانع. أو للعلم بخطائها يرتبط بالمقتضي. ملتفت جيدا؟ فهل تسقط حجيتها في المدلول الالتزامي أيضا أو لا؟ قد يقال، هذا الوجه الأول اللي ذكرناه تحت عنوان وجه بدوي، إن مجرد تفرع الدلالة الالتزام، طبعا هو ما ذكر الوجه، المصنف ذكر الجواب على الوجه، إن مجرد تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودا لا يبرر تفرعها عليها في الحجية أيضا. ليش لا يبرر؟ لأن التبعية من شؤون، التبعية في الأول من شؤون عالم التكوين، وفي الثاني من شؤون عالم الجعل والاعتبار، ولا يقاس أحدهما على الآخر، لأن شؤون عالم التكوين تخضع للعلية والمعلولية، شؤون عالم الجعل والاعتبار تخضع لسعة الجعل وضيق الجعل. وقد يقرب التفرع في الحجية بأحد الوجهين التاليين، الوجه الأول للسيد الخوئي والوجه الثاني للشهيد الصدر. الأول ما ذكره السيد الأستاذ رحمة الله عليه من أن المدلول الالتزامي مساو دائما للمدلول المطابقي، وليس أعم منه. فإذا هذا قياس مضمر. المقدمة الأولى أن اللازم المساوي تابع دائما. المقدمة الثانية أن جميع المداليل الالتزامية ترجع إلى اللازم المساوي. ماذا ينتج؟ أن جميع المداليل الالتزامية تابعة. وليس أعم منه، فكل ما يوجب إبطال المدلول المطابقي أو المعارضة معه يوجب ذلك بشأن المدلول الالتزام أيضا. والوجه هنا جواب عن سؤال، أنه كيف تقول كل المدلول الالتزامية مساوية مع أنه في المنطق قسموا المدلول الالتزامي وقسموا اللازم إلى لازم مساوي ولازم أعم، كيف تقول كلها مساوية؟ هذا خلاف ما هو ثابت في المنطق. يقول الذي في المنطق مذكور بلحاظ ذات اللازم، ذات الحرارة قد تنشأ من الشمس، قد تنشأ من الفرن، ملتفت جيدا. أما الذي وقع طرفا للملازمة ليست الحرارة التي نشأت من الفرن، بل الحرارة التي نشأت من الشمس، وهي دائما مساوية. والوجه في المساواة مع أن ذات اللازم قد يكون أعم من ملزومه، أن اللازم الأعم له حصتان، إحداهما مقارنة مع الملزوم الأخص، والأخرى غير مقارنة. والأمارة الدالة مطابقة على المدلول على الملزوم إنما تدل بالالتزام على أي حصة؟ الحصة المقارنة من اللازم، والحصة المقارنة من اللازم مساوية دائما. صار واضح كلام السيد الخوي أو نكرر؟ واضح إن شاء الله. لماذا مساوية دائما؟ لأن ذي الذي يخبر عن طلوع الشمس لا يخبر عن الحرارة ولو بالمدفأة، يخبر عن الحرارة الناشئة من طلوع الشمس. الحرارة الناشئة من طلوع الشمس لا تحصل إلا من طلوع الشمس، فهي دائما لازم مساوي. واضح هذه النقطة؟ المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي محاولة أستاذه، ويرى أنها غير مضطردة، ونحن بصدد تقنين قاعدة كلية. فكلام السيد الخوئي بنظر المصنف يتم في بعض الموارد ولا يتم في بعض الموارد الأخرى. واضح معنى غير مضطرد؟ يعني كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه صادق على نحو الموجب الجزئية. يعني نستطيع أن نقول إن بعض المداليل الالتزامية ترجع إلى اللازم المساوي، والبعض الآخر لا يرجع إلى اللازم المساوي. فإذا ماذا تفعل في هذا البعض الآخر؟ يعني الآن خذها إرسال المسلمات وسوف نثبت هذا الشيء. الدليل على أن ما ذكره السيد الخوئي غير مضطرد أن كبرى الدليل الذي ذكره كانت موجبة كلية، وهي كل الدلالات الالتزامية ترجع إلى ماذا؟ إلى اللازم المساوي. حتى تكون هذه الكلية صادقة لابد أن يكذب نقيضها. نقيض الموجبة الكلية ماذا؟ سالبة جزئية. بعض المداليل الالتزامية ماذا؟ ليست من قبيل اللازم المساوي. هذه إذا ثبتنا أنها صادقة ماذا يحصل؟ تكذب الموجب الكلية، تكذب الموجب الكلية. ونحن نعرف بأنه لا إنتاج من جزئية ولا يكون الدليل مضطردا. شوف فنيا إذا يرجع المطلب فنيا ومنطقيا يرجع إلى هذا البحث، أن الكبرى التي استفاد منها السيد الخوئي كانت موجبة كلية. الآن المصنف يريد أن يثبت بأن السالبة الجزئية صادقة، إذا صدقت السالبة الجزئية تكذب الموجبة الكلية، إذا كذبت الموجبة الكلية لابد أن نرفع اليد عن الكلية فتكون جزئية، والدليل لا ينتج من جزئية. واضح سير البحث؟ أما لماذا تصدق السالبة الجزئية، وهي بعض المداليل الالتزامية ليست من قبيل اللازم المساوي. يتضح ذلك بعد التأمل في نوعين من الأمثلة. النوع الأول من الأمثلة، الأمثلة التي يكون بين اللازم والملزوم علية ومعلولية. بين اللازم والملزوم ماذا يوجد؟ علية ومعلولية. مثلا تقول إذا دخل زيد الفرن ماذا يلزم؟ يحترق، صحيح؟ علة الاحتراق ما هي؟ دخول الفرن. بين اللازم والملزوم إذا ماذا يوجد؟ علية. في هذا الصنف من الملازمة، وهما لو كان بين اللازم والملزوم علية، كلام السيد الخوئي صادق، لأن الذي يخبر عن دخول الفرن لا يخبر عن مطلق الاحتراق، وإنما يخبر عن الاحتراق بواسطة الفرن، وهذا مساو لأي شيء؟ مساو للمدلول للملزوم وللمدلول المطابق. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني أن لا يكون بين الطرفين الملازمة. شوف غيرت التعبير، قبل قليل ماذا كنت أقول؟ أن يكون بين اللازم والملزوم ماذا؟ علية ومعلولية. الآن ماذا أقول؟ لا يكون بين طرفي الملازمة علية ومعلولية، وإنما يكون بينهما ممانعة. يكون بينهما ممانعة. تفت أن تقرأتم في المنطق أن القضية اللزومية في كم مورد تصدق؟ قضية اللزومية في كم مورد تصدق؟ في أربعة موارد. المورد الأول أن يكون المقدم علة للتالي. المورد الثاني أن يكون المقدم معلولا للتالي. اتفقنا؟ كلاهما يصدق عليه علية ومعلولية. مثلا مرة تقول إذا بلغ درجة حرارة الماء 100 فإنه يغلي، الأول علة للثاني، وأخرى تقول إذا غلى الماء فقد بلغت درجته 100، الأول معلول للثاني. والمورد الثالث أن يكونا معلولين لعلة ثالثة، لأنه أحدهما علة للآخر، بل كلاهما نشأ من علة ثالثة. مثل ماذا نشأ من علة ثالثة؟ أي مثل؟ غليان الماء مثلا. خب، غليان الماء إذا غلى الماء فهو حار مثلا، الحرارة وغليان الماء كلاهما معلول للنار، الحرارة وغليان النار كلاهما معلول للنار. هذا المورد الثالث. بعد المورد الرابع أين؟ كما في المتضايفين والضدين. إذا كانت الورقة بيضاء فهي ليست بسوداء. هنا ما في علية ومعلولية، لا الأول علة للثاني ولا الثاني علة للأول، ولا من قبيل المعلولين لعلة ثالثة. لعلة ثالثة طبعا لها نوع امتياز، وإلا قد يقال معلولين لعلة ثالثة، لأن كل ما في الوجود معلول للباري عز وجل، لا، وإلا هذا تصبح كلها كل الأمور معلولين لعلة ثالثة. نقول معلولين لعلة ثالثة قريبة، يعني لها اختصاص بهما. والحمد لله رب العالمين.